بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأن كارك هيك قرآن سورة النحل آية الإباب جهر راج القبا رب هندا ورى بوار رابو فترب نهاتاتسو درسين كأن أكن جونج القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. آياته تبرت كيستي ربين أمني كافرة ويتا آياتون نفكي دا دفتي حكمين تقضو في نفسهمي رسولة أفبرا أومي جراني جتشو يغا دبت بودا ربي ردي رتي قدي رتي ديبت ويتمال جدو إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ويتجدو رتي ديبت ربين إرغما كينا متي ورّ أفبرا كجبو ورّ رقائص ويتنقبني أكنان كجبو إرغما كينا متي إنما يفتر الكذب ورّ كجب أوم الذين لا يؤمنون بآيات الله ورّ آيات ربي تتن أمن نيجة جورة دبرس وأولئك هم الكاذبون جرّ كثيس كجب دوني إسان ماجر ورّ كجبو كجب دوني إسان ماجر دبرس آيات سندرة. من كفر بالله من بعد إيمانه جتوكنا إرام نماني كنا مالتها جتوك ستي علماني جتهدو جران إر أولا جتا إرابا إسان جراني سنك ستي بدلته لا جران الذين لا يؤمنون بآيات الله جتو سنر بدلته تو إر فكاتا إساتو إر لا فادا إساتو إر افتئفدي بانك ابن جدان مانا مال جدتو غافا اترى بدل جنة. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله جدامي إنما يفتر الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه جدتو دام هم لكجب أومو الذين يؤمنون بآيات الله ور آيات ربي تتنمن سنرى بدل قدت ور كجب ربي رتي أومو من كفر بالله ورّ جبرما هكاسا نبت كفر من بعد إيمانه إيقم التأمنو إساتي إيقم رقع أومسي ورّ إبت كفرته كجيب إردت أوما جدو سنرى بدلة هجرة ما نانو أداني موتوكو تشوجرا كفرو كيساتي توكو ما غرو سنين ربي توران أمن إنون أمن سندرانو كن أمو إيق أمني مرتدي تهجيجا كبوداك إرّ بدلة قرامكم. وأولئك هم الكاذبون أنكني بدلا مبدل منه جدو معترضات هاتير افتجان جملة معترضات جدو بدلا في كيرا بدلا قدمو جدو رفتي مالهي مولاب ور أكثيس كجب دود نئسان مججوه مولاب جدو سينتجان إرابة تخنتو إرابريد جان دوب ورد كجبه موين جنان من كفر بالله ور رب اتكفر من بعد إيمانه إيب أمنوا إساتي إيقم ربي اتأمني إيقم ربي اتأمني والركفر إلا من أكره نمدرك أميوتات ملي وقلبه مطمئن بالإيمان حال قلبي نساء قدابت توتاتين إيمان ربي حال قلبي نساء قدابت توتاتين حال قلبي نساء اتت توتاتين إيمان سنرد أكما قدابت أكما اتأمنت أكما رقعهم ستسنت وصوجرت درك أمني يوان تكو إسا دبسي فأكثيس من كفر بالله بعد إيمانه جد مجد نمني درك أمني وانتو كيسا دبسي كإيمان قلبي إسا كيسا تججب على أفانين درك أمي دبتو كناف جد ربين إسا انقبو سنف جد إسلام ما كيسا انبه جد آيان نتوني عمار بن ياسر فارتبو تيجي تجر عمار بن ياسر فرضي الله عنه وأرضاه ور آليا سر مرتي ثانية ور قرار ربي كيستي الزبا ميكما بيتا قري ثانية كلمة كنا جد إتقى رسول أرف سجرانين درقاتورا كافر توني كفار قريشي ويتسن وان كلمة قري أمارين كوني دبت جان يكساني بويا رسولة تدفي ويتا جدو رسول لي يو اتدي بنام اللي اتدي بي جري جانين مالي في نما وان ارتي درقمن قلم نسر رافورة مي آيان اللين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قلبي انت أكم جرت يعني نقافة المتسانو قلبي انت يبقم دراني رجلت يجران كاني قروا عذاب دردبيت ثم دردبيت وان كان دبت جدودة الرحيم أرأى اللي خليس اللي يودر كمان وان أتنية لان قبن توقو سججي سيسا نفانين قلبي انت وان إيمان وان اتأمن تسانر رجل دابت تجرتون خماس إسلام ما الراسم باس إسلام ما الراسي قرن قل توجد ولكن وان جرئي سري قلبي كيس جرتي كنافو قلبي كيس باس دندان قلبي كيس نمتوكو اعتقاد كيس تدرك إيدان جالل كيس تدرك إيدان أعمال قلوبة كيس تنمي درك إيدان وان تكون مدلشي سندن دهوجد نجالت ديو سنجري شتو ملم نتوكو يو أفان سجالت سجد شسي سمالي قلبي تيسا سجالت شي سندن دهو أقوم في ديو سيقول دوبا أحكام إرادة ترتبته نما كان جدي كان حكمين إرادة ترتبته توك كنجر جانو لمان يوك قلبي دان إن دوك أومسين يوك قلبي إساوان ساني في مبانين أكمان نتجد ولكن من شرح بالكفر صدرت نمني قوم إسا كفري تفضلي ولكن جد جنكن نمني أفانين جد إذا قلبي نساء إيمان وما سن أكا غارت قبطة إرجل تهنك أبا مهاجن لكن من شرح بالكفر صدرا نملك أم إساء كفري سنيف بل إسيتشا أي صدره جدتو دامن مصدر أم إساء نملك كفري سنيف بل إسي كفري سنجالته إسي سن كيبله إسي سن فلته فعليهم غضب من الله إسان سن دلن سورة براته إسان الرتجرة ولهم عذاب عظيم أما اللي إسان سني وزابا كان قداته إسان إفجرة سني قمت إسان كفري سني فبقلنان إن كفريتا ما ردبين أفاني الرنجرتو الرب الرنجرتو حال إكراها كيسبت بكي سنجرتو إسا قلب الرنجرتو يوك قلبين سنبقلتة في وانسان قلبي لان كيبالي دلن سورة بسرتي جرتي عذاب قدالين إسا إبقاتا يو قلبي نساء إيمانا رتي هدمتي أفانين عذابة التبيع وكوادبة تساتي خما إسا الرنجرانية دوبا أحكامني ردة دانا مخانا رتي قدي ديفمتي الموري ظاهرة كانا يو رمني وان كفري لا دبتي قلبي إسا كيسا وان جرم بيتاني أحكامني رتي ديما مو جارتي إسايني كمتي مو أحكامني إسا رتي ديمو مالي وجدان خما تكاهو رتي ديمو كانا رفع القلم عن ثلاث نمس به الرا قلم نفودم تجدا تقوين ورى درق مانوان إن جالت نسد ليسيسا دو بسنة تانسي مال جدا كان كيسة تأمس علماني تجدا نمني تقويو ورى بكيسة خرار بكيسة تتمامي تكاهد أمي تكا عذابني جبان ميتان جبان إسر رقه كلمة كفري كان دبتو تئرج آلمو هم تئرج آل كلمة كفري كان دبته بهو تئرج آلمو إرد تئبسيتو ما دؤس هادو وجدتو تئرج آلا ويتجدن إرد تئبسيتو إرج آلا جان إرد تئبسيتو إرج آلا أما كان كيساتي أما أرفع ور إرد تئبسو دردبه كلمة كفري دبته هما يسرن جيران ماسيان كابو ماسيان الرافو دم ولكن ورأك بلال فاء ورأك سهيب فاء ورديده ورأك خباب بن الارتي فاء ورديده كلمات كله جتشو ديده الرتي وانسان الرتي الزوامي رتي دم كنافو جرسان تج آلا جدن ويتا دليل جالنسا كان هما للرافو دم ويتا جدن حديث هدو جران ويتا سن جدن مكيسة تلي وان الرتي كجلشو تجرا أكو مسان حديث ما ألم نم سدير رافو دم جدو خانا كيسة تو نم تجوا إرام فتيفي نم تجوا دوغو قرين ولتكين دي فميكون ألم نرافو دمو نسا أكنا مدكتيتي في أكنا مدوغو قريتي ولين جرى ولين لكا ومي أكنا جدونو مجرد ما اسمي تو رافو دم جدو ملي غرى فضيلاتي تي إرمت ديدوتو إرجالا جعلان بارك الله فيكم مالي فازام نقدان كون سانيتي تهي جنان ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا وأن يكسته إسان سنيتو ذلك الارتداد عن الإسلام جاء إسلام مرة قرقلون إسانيس مالي وأن إسان إسلام مرة قرقل نفس مال بأنهم سبب إسانس استحبوا الحياة الدنيا جروا دنيا جالتني في على الآخرة جروا بودائر وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ربين ور كفري كانن أجيل شجرة ور كفري كهما هنا من أنجتشون أزلت إساني في دبر تسان ربين إسانهن كجيل شو مطلقة ور كفري ربين كجيل شو جتشو راتيمتي ور إراتي دبر تسان ور كجيل أنجتشون إراتي دبر تسان ربين هن كجيل شو جرة ربين هن كجيل شو جرة أولئك جر أكسيسون الذين طبع الله على قلوبهم ور قلبي إساني إراتي ربين تهب كربين إراتي متأنسي وسمعهم لقيا إساني إراتي اللي وأبصارهم أرقى إساني إراتي اللي إجين إسانيتي في قلبي تان إسانيتي في لقيا إساني إراتي اللي كربين كله في كيتشوفي كربين إتشوفي يجو وأولئك هم الغافلون ور أكسيسون دغتو دهما كوبان كبان وري اكثنان هما من كن وري ايمان الراغرغلو دان هما من كن ربين قلبي ثاني رت اللي جوفه فلا يفهمون المواعيد غور سنم نسان غور سوكان هندغيان غور ثاني اللي ربين دوچه دغيتي اتين فيدتن هندغيان اي جاي ثاني اللي ربين جوفه آية ربي مرئيات تأجال أرغمت أكا سميد آفي أكا دجيد آتي في روب بوسو هالكني قيا كاكانت اتوالتري فتخانا اللي لا لني الرابر فمون دندهن جيشا جرقون مالي في أولئكم الغافلون إسانسون فتغتو أسباب سعاداتي في أسباب شكاة كنرى همان بيكا خرا اتملكا يعني في خرا اتهم كان كان الرحمتك وان اساني قال انجر كان هم درا دغتو ديسان كان الرحق بنقبن كان الرحق بقباتو اساني وبقباتو دبوتو اسلام ما الرغرغلو سنتي اسان جه سجج ما جردو سنتي انسي لا جرم جچون اي حقن وغمتي انهم في الاخره هم الخاسرون جج اسان سن غاف غيا بودا غيا قيامدا هم الخاسرون إسان موري هونغو وري هونغا هي إسان مججة لا جرى مججون كوني معنى نساء حقا ججون معنى نساء حقا ججون لغتي لغمتي أنهم وري أكسد إسلام مرة غرغلنسون كا إيماني ون إجان أرغن آيان قرآن تساني تبوتو غور تساني تهود الدسون إسانو ما ورهونغي إسانو ثم إن ربك إيغانا ربينك دوبا ستي ور رسول والإنجيل صلى الله عليه وسلم كون كعذبمي إرات سبري كون كعذبمي جلاغو داني ور عذبمي عذاب سنران إرتي أبسي قلبي لسا إرتي هدمتي أفاني وان توكو توكو دبتي آيات نحاسو إنان ور جلا قداني تكاثر هبشاتو تهيتي غر مديناتو تهيتي ور عذاب سن جلا قداني دبتي غساني آيات نحن نتحانسي ته مالو يتجدو ثم إن ربك إيغانا ربين كيا إرقما كينا لغفور الرحيم جتشو بودا سني جوابني ثم إن ربك جتشو خنا ولا مولتك أباميت أجت جوابني ساكنم إذن ربين كيجنا أرارما أكا الرحمة قدات إنو للذين هاجروا إسانا وان قدانا سني غر إسان قدانا لتو مديس قدان تدر هفشات تللي أرغمي كن اللين كيسو مجير قدان تدر مدينة تللي أرغمي كن اللين كيسو مجير إيغانا ربين كي إسانا وان قدانا سنيم من بعد ما فتنوا إيغا وار ركفماني في ججا إيغا ركو إساني تقلت ركفماني أزامني قدان إساني تأرغمي ميتان قدان إساني تأرغمي بودا إسانا وان قدانا سنيم ثم جاهدوا إيغانا فرا ربي كيستي قدولا وصبروا ركو جهانك أبو رتليك أوبسا أكو مسار ركو فتنا قد أمن سنر اتركف أمن سنر رتليك أوبسا إن ربك ربك تدبيك أما إن ربك ثم إن ربك تجرى ولا لي لما تأمس إن ربك ربك من بعدها إيقوم إسان أكنت كلمة قدان تكن قدانني إيقوم ركو كان هند ركتني لغفور الرحيم والله ربنا كان رارم هذا رحمة قدان إسان سنيف جيجا تقامو ور الزبمي من بعدها جتونكن فتنة سنكتتي ور همتو دبتي ور كلمة كفر لا دبتي سنتو اتفاد أمي من بعدها إيقوم كلمة كفر دبتو سنيتي جتوتي أكنت اللي فسر ميجر حتى نطقو بكلمة الكفر عذاب سنرى إيقوم عذاب إسانت أرقام سنرى كون جلا قداني إيقوم ركفمي إيقساني دولي أجر ورقر مدينة دي برسول والإن دولان إيقساني كركو جهاداتي في ركو فتنة كافر رسان قروسا هند الرتو كوبسا ربين كي كان هند بودا كان هند بودا كأجي كي ستت كلمة كفر دبتي في كإردتي ججباتي جدي في كجلا قداني في كان مرا لغفور الرحيم إذا ربين أقان أرارا ما دائر دبرا دبال ليسا إذا إساف دي سادا رحمة إساف قد آدا أكاستي بيك هاجتو ورّي قدان اللين أجري ما قد دارغتا ورّي أماس كلمات دبتي جد اللين أجري قد دارغتا هاجتو هاكي ستي والجالو مالي ورّي دبتي في ورّي رتيوس غافل ربي الرحمة إساني قد غاف كم جنان يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها غيا لبون متى في الرامور ميتو غافتني غافل ربي الرحمة قد أوف جريا كانت سنتور الراسل لين جرا ورغارين كما بكماته يوم تأتي كل نفس جتون كن أذكر يوم تأتي كل نفس جتون قدر ورغارين مو آية مدراسني ولدتي داني غيا ربي إساني بلسا إساني هند إساني ديس غيار رحمة قد ربي نساقود وقاف كامي يوم تأتي كل نفس قاف رفت ساني جفت لبوت تجادل عن نفسها كمرمي تجج عن نفسها أفرى أفرى كمرمي لبو إسيرى لبو إسيرى جتون كوني لبو تلبو قبعي جومي لبو برا لبو نسي لبو كفل ميتو يوم تجادل كل نفس جفت لبوت يوم تأتي كل نفس قيارف تسمي دبادو كل نفس جفت لبوتو قيارف تجادل عن نفسها أفر مرما جتشا أفر مرما غافسين رفت متى أفر مرما ذات أفر مرما غافسين رفتسان مي دبادو والله ربنا ما كنا مشركين ربك نسيت كثني نتسيت واهي لنغوني جلني قيار إسان isin ufirra moromada rutusan me dubbatu guyan jajjamni guya kanat asde majja wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat duba guyasan gututti kennamti tuwaffa jachun gututti isib kennan wa tuwaffa gututti kennamti kullu nafsin tuftilu butu ma amilat وان دلائد جتون دنانا وان دلائد جتو جزاء ما عملت دنانا وان دلائد قوتو ما قوتو تي ارغت تقافتن الرامورمو يو خير اللي دلائد خيري كيست اللي وصو الرامورمني شري كيست اللي وصو اتنيد آمني جزاء وان دلائد سن قوتو ما قوتو تي كنم تيجد وهم لا يظلمون حالا مير امني نسان سن ربين نسان مير الراد لي مره ور خيري دلقت ميدو اتلى إدائي ور همتو دلقي همتو إنن دلقين الركاية سنين اللي ربي نساني ميدو يجو دو بيتا خانا آياني صدا إرادان قاجتشا توكو وفر مرمات ديمتي مرمون كنسين فايد وان أسرتي دلقي دلقت خانا وان تكتين جلان هفتو تكتين نفتو توفى يجون غوتو قداني سيف كنن وان سين دلغت غوتو قداني كتكتين كيسان وان خير اللي هاتاتو همتو اللي هاتاتو اكوما دلاي ديساني تمرا ارغتي خناف ويت كتابني كنمي في جده قياسان مال جدان مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها مال هذا الكتاب يا مالو ما كتاب يكنا مالو ما كتاب أكن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة تكون لين إيف كبد دولين إيف نجتو وأنا تدل إذا تكون لين شو مكيسة كبد دولين شو مكيسة جريت كان أفجتها ومن كي أنمال جدا ملايكان توران بيتو جدا وأنا تدب بتبرس ماشين توران بيتو توران جتة لقاف جتة وأنا براتي في جتة وأنا فاني سبه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ورسلنا لديهم يكتبون كان أفجتها نمني لسان إساء كان ويت إني سوچوه وان إني سوچوون كان لالو كبجتها دورا وان أرنك يسوچووني ديم كن وان إجتشو را ديم كن هاتف أفجدو هادو غافجدو وان كوني كن ديني قل ما يجتشو كان بيكو قبا بياك يا مامو جزاء إساء بوتو بوتو تيرغتو الأفتاء ويتاكنا أقلي قراتو برباتش سجتشوكا الرب كيسانو يتسجوه بتو حسابا سجوه قفا رقابا ايدون دوب جراتو قفدي مال دبتو ديما مال جتشو ديما خيري هقم ناقب دي دبتون كن جتشو امام النووي مال جده كتاب اساس رياض الصالحين كيساتي يو طرفن لما والكتاه ديسو ترجال انجرن مال جنان حاسو ما مباها كوني قد ينجرو gara haramaati tinam harkisutu dandayama doba yadnu tarra kasiti midana godajira guddo majedu enu tulallataajira guddo majedu wan kabira silajadan haddi qazfi ti wan silajadamu arasanu egatan jiro namni subhanallahi nam rabbir rahmati sa gode male akkana fi akkasi yechu akkuma kashari arade muhasau kawaqara ulle wan sawali nasawade nam rabbir rahmati sa gode otate male rabbir rahmati sanu hago كانت أنسد دوبا ربين ركنا أم بدراك سدبرتسان ويتدبتو أما اللي نعما ربين غندا كنن غندا تكو كنن غندا سنكمتاي هاته نعما سواللالني نعما سواللالو دان نعما سربين نكمتي إراغر غلچه أسيتين ودبتا ويتمال جلو وضرب الله مثلا قرية ربين فكيقو دجدا مثلا فكيتوك فكيتوك ربي نفلاي قرية جتشون كوني مثلا ني تنرى بدالا غندا توكو نفلاي جدا غندا توكو ربي فكينو قد غندي كوني غندا أكتمي جنان سيفا سادي كابا غندي كون سيفا سادي سيفا هن أرغم سيفت سادير إنك أبو مالي كانت آمنة غندي كون غندا نغايا كتاتي للي وهي كيف تنجيرو همان تكوان نسان صداتي سكيت تنجرو نجه ربي تين لبو في رت الله كان صداني ماتيو في رت الله كان صداني قبلنا في رت الله كان صداني نجهام بباني قالن فنتك وحال الحال لما تا مطمئن ناجتون قدابتو ذات قرار كجوي نساك اللين سيسيدا غاري كاللين سيسي بريدا مناخ نسي بريدا كفاياك أبو نمني سيكي ستججو نانو غري همان جران أمني انقبت ولكن جوي نسي سينتو أجل أينان قامل بكت سي جتايا كاللين سيسي نمانتو كاللين سن ندير جلنين كاكي ساديا من قمائن كان كن اللين خبا معناك أبا ججو مطمئناته نسيين كن اللين غندا قطابتو كأسي كيس إبين هنجر كوضاء أنقام نججا كدوكوب أنقام نججا يأتي ها رزقها رغدا إني سدفا دا كيرين إسيدا كإتياء ججورا رغدا بلنان نموان إسافقه كأرغب تكون كانت تنهجمني بل إنان كرزق إسيدا إتياء ججورا من كل مكان بكهن درا كيسي ترفو رزق إنسون فكفرت بأنعم الله دوبا واللال تجرى كانني ربي سوى واللال تجرى كانديسون إت كفر تجرى فكفرت كفرت مالين قريان سن كفرت قريا خنري مراني أهل إسيت كي تخدمي والرئيسي كي تجرو كانديسون دوبا كفرت بأنعم الله كانني ربي كانتي كفرت تجرى أنعم جتون كوني وزني أفان أرباتي وزني كلا تجرى وزنين كلا كوني وانو مهاجا جدو سديه تي سغلي فنجرون وزنين كلا جدنين وزنين كلا تنفدون كن نعما مال جنان نيمة مقبابة كنيمة سدير راجة تغلي جروكون نيمة مقبابة كنيمة قبابة كنت كفرو عن جندي نجايا أكنا وان سدين كانك أبدو دوامتي ككنا أولي تبت نملك كفر مال هياجة شوكر في سوداب نيمة ربي تكت كفرونو لكن كنا نمر جيد سجد شو دبت تجان وزني كان كيسا معنا وهي تجرجان أن عمكن وزني أفعل رت رفونكن فكفرت دوبا قندي سن كفرت بأنهم الله نعم ربي تبت كفرت فأذاقها الله ربي سن سيد أن تمسيس قندسا لباس الجوع والخوف أفتا بيلاتي في أفتا صدايسي أفتسي قافة درع آمنات أتامير أربع أفتا صدايسي أفتسي بما كانوا يصنعون هم إسان دلغاني سبب وان إسان دلغاني تفجج بدرة معسيا إرى سبب وان إسان دلغاني تفجج ربي أفتا بيلاتي في أفتا صدادا إتي أفتسي جان أفتا مالي فبريو جان فان ربا في ستي وان أفتا ربي جديم أفن كوني قامتنا معانا جدان أفن أتفت كوني قامكيتي تسيانا جو إلين قاموات تسيان تجدان صدال لين قامت تسيان تجدان أكتمت تجدنان نما بيلا إلالا جدان وان بسيسا كجرد أكوما أفن إساتي آنو ساني تي وان نسون نمتي غوغي لانشه فول والي تي وان نجده نمي صداته وكم جرا نمي صداته وان أدي سيوار كتنا كم جرا فول نساء كم جرا جيرامي غوباتي كوني مرتي اكوما افنك امتي انو جوعي في خوفين كون قام كانت تاثروا فنان ولدي فكيف هم يعندوا العلماء بما كانوا يصنعون ما لسببني غندي دوران نغا قبدي فيا قبدي دبي وهين قبدي رزقين غرمرا اتيا قالني كان كان كيف جيران انسان نعمه كان ولالان ربي النعمه سنفودت بكا نغايا صدا اتبوسي بكا طمانينا بكا تكا دردابت إسان دوغي أسي أجي في أجيسي بكا رزقي نتي ياتي أكفر نتي نياتا ما لساني قد نياتا سان تبانيت أسهر بيلا رابيل إسان اتي فانا اتي قد إرامل أتججو ملكني بيلا غندي توني غندتامي يوجد أن هدو مكة جدا واني شرح كيستي جدامو وصفي كنا مكة قباتو داف وصفي كنا مكة وصفي كنا قباتو داف دو غادة وصفي كنا هين قبدي غنتي كوني غندا آمين غندا نقايا دي اما غند استقرار قبو جوي نسالي كما نام مراته رزقي اللين غرامرا اتياء ربين آتبرا كيستي اللي يجبى إليه ثمراتو كل شيء جدي دبته غاف دوران لرسول صلى الله عليه وسلم اسين قوفتي دتبني جنان اتكارتي رسول سنين كسين يوسف امت اك امت يوسف سن امت تربى يوسف فقهت ايسان اتبوس يعني رسول صلى الله عليه وسلم اتكارتني ايه سني سنرى هذا خلق قرسنين ياتن تتغان جنان ورمكا هون لغادا وسفين كن اتيارغمي جيرا هاته علماء نور يكا رازيفا ور يكا ابن جزيفا ابان تسهيل راجهن ارك فكاتو ارك اولى غندكوني غندمكاتي متي غندمكاتي مثال قدامتي مالي غندمكاتي كمثال قدام ما في جرو خبر مثلك دواما في جرو غندمكاتي غندمكا كان اجرنا غند اكنا غندتون غندبرات جرنا غند اكنا غند اكوماكيس كان نغا قبض غند اكوماكيس كان استقرار قبض كهومتا كركني وهي تنجر كفيا قبض غند اكوماكيس كان رزقين بكمرا اتياو نعمه مربي كاسانوتي ان امين وزني وانو تجني مكلاتي جني نعمه مربي كازانو بودي تشسنو سوچين غهني ما اسانو نعمه غبابا ربي تتي كفرتي سبب سنين دوامتي ربي بكنغا سن صدا بكا قوفا سنبيلا ربي نسني تبوزي اسي وري مكا كون اللين وانا كسيسا ايكتا جيتشو دا در مثال لك داو ميفو ور مكا تي كا غندي داو ميكون غندو مسان دوراتي ور مانبيوتا سنين دوراتين دبري غندي سن غندبي كميمي تي جيتشو تو ار ججبا جدا يو غند مكا تي يتلي تفسير ريد دمتو جدي جرا غافسا غندبراتي مثال ابو تجچو ما انا سنرت هدمودان ولقد جاءهم رسول منهم جچون كن ما انا سنرت هدمودان تفسير رسال الله ما انا غندي غند مكه تجچو دي غندي غند درات تجچو رت هدموتي يو غندي غند مكه تجنه ولقد جاءهم رسول منهم ارغان سنرت تدفو جنن ننتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد انت ارغان اشاني تدفو سن يولكي أرجحني تكاو أظهر مثال لقدما في جرو ورمكاتي غندي غندبرا في جنة رسول تكون بيكم ولقد جاءهم رسول منهم إرقما نسان الراته نبيين كي نتوكو إسان التدفج رأيكو رامدورا قافزا نبيين كن نبيي بلو جتون إسابي كميمي تيجتون فكذبوه نبيي سننك جبسي سندوب غندس فأخذهم العذاب إسان قبي عزام ربي سان قبي وهم ظالمون حال اسال لبو هيمي دني جرنين عزام ربي سن سان قبي جدا اذن معنى لچتو وادي حجتو يور مكاتانس اكو مجن كان رسول لي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يولكي غندي غند كانا متي كمثال لي قدميتو كانا وصفين غند سنيتي في وصفين غند مكه والفكاده ربي نما اتجد ديزو كيستي وصفين غندا الرادبه مثاني تي في غندا مكه مثال قدانسان وصفين غندا ثاني تي في وصفين غندا مكه والفكاتا جتودا يو غندي غندا براته ولقد جاءهم رسول جتو غاف غندي غندا براته جنن رسول لي رب ما تبيكا اي نونكته كيتيرغي اكتت ارغا كينتيرغني ارغا كينك جبسي ثاني إسان دو نهال إسان ظالمة هنين جيتشو مربين رانو همي ورمكاتين الليتين اللين أكسد دوامتني نئما ربين إسني كنتان وفررت واللالين آجيتش معنى غند مكاته غند براته نتواني الرافور أنه نئما ربي شكر اتهاجم يتشو لئن شكرتم لأزيدنكم يو غلطك يبيتا إسني في داجر ربين يو غلطك يواللالتن غندما فيتنوتها وَنِّي سِنَيْقَةُ كَانَ سُنَّا رَبِّي أَكَنَيْتُ نُبَرْسِيسَيْتُ سُنَّا رَبِّي أَكَمِي غَنْدَ نِيمَا إِسَا وَاللَّالْتِ رَبِّي رَوْضَ وَنْ سِلَى نَقَهَ كَيْسَ جِرَنْسَنْ لُلَدْ وَنْ قُوفَ كَيْسَ جِرَنْسَنْ بَيْلَدْ وَنْ فَيَّاكَ بَنْسَنْ تُكُبَتِّ رَبِّي إِسَانِي جِجِّرُ دو ما جرى ربين ايه اكا كان نوهي مبودا نمني شكري واللالهن دو ما جتشو اللي ايه نغرسي سبودا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا نياد دا جرى وان ربين سنيكين نكان الرانياد دا حلالا طيبا حلالا جتشون كراما تنجدي فما كتير كي سنيف جدي فما تربين كتير سنيديس خيام يسني قولي تربين كتير سنيديس أيبا مئاوة واشكروا نعمة الله كانني ربي إسن كانني سكان أمو قالت ربي إسن كانني سكان بيك نعمة ربي كان قالت أمفدع ربي نعمة كان إسني كن خفايا إسني كن كانقها كيس إسن جرا چيس كرزق إلي إسن برقوت إذا كان غلطهم فدا إن كنتم إياه تعبدون يوك إسوما قبرتان تاتان يوكان وانسين قبرتانو كبيراتي قاسم شكري والله لهم كيسان غريبا ميتي هما وانا جايبا قبون قب يوك ربي دوغان قبرتاني يوك إسين قبرتان قبراما محقا كتوغا سنتهي نعما ربي كان بيكا غلطهم فدا غلطهم فتو يو ديدان هو وان سلام مقومات حياتاتي بربادا تسمرت سن الرافور انت جيتو شكري سا واللالتان كناف علماء نكجدان كلمان سدين اشتي دبتم تتوني وصفي لان دخنا كيستي آمنة تهون مطمئنة تهون ياتي هارز قها رغدا تهون كوني مقومات حيات المنامات ينجر سدين كون وان علم نما حيان نما رت دابتو واسدي جدا سدي مالي الامن اولا نغاتا ودنم يو نغين نجراتين يو كلبونت يو غديبات اكو ملكو اكو ام تجرو كانتك لبونت كدوتو تاتي ابا مام فدي سجدي كان غافتم نيوته دنيا هاك في ديوس بيرا قوت مي عمال قبتي إيسان ستي ميويتي من هاك في تباري دايو جارتي أكمي تكيس بولت يو أمنين انجراتين أمنين جراتو الدورة برباتشي تارا جان حيان نما دابتو دا متى كيترتي واسوداتو ربدي أسرة تيترتي واسوداتو ربدي دنيا تيترتي واسوداتو ربدي نجين نجراتو يا ربي نقاكنا يا ربي نورة ترسيس إني لما تا فيان جراتو يو فيان انجراتين يو بي ركباتات يو ركبني غندكنا هون دكيسك جراتو تاتي أكا تجراتو قبض ركب مان فردي تكو قبي عرد دوري ستوكو يو ركبني قبي دنيا إساتنا هون دارما واللالا قوبة تكوش ديفتو داف ميلة تكوش تكا يتكتي ديفتو داف مليار وام اللكيكا نغدينك كان موكنامي إذن إني لما تا فيان جراتو دا نمني وفيا كباتي جرون سنلي تيمي ويتي صدفان الكفاية وان التنجراتو كباتو وان التنجراتو دندو أكنا متنها جمي وان ياتوان لقوان وفتوان أفتوان كيسا قالو وان يابتو كان كباتو كفاية جيتون يأتيها رزقها رغدا جيتو كناب وان كفاية جيتون رابرا رزقين غرم راتياؤون اتوان برباديني ارغتا جيتو ارغتك جيتا بل إنا نياتا جرامي وان برباد كيسا ارغتا وان برباد كيسا ارغتو كفاية ارغتو جيتو كاتي وان سيغا تيتوكو ارغتو دا خناف علماني كجيت انجان وري غرين سرتشيري وي كاية ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية ثلاثة ليس لها نهاية واسدي بقى اتجي فمتون قبضو جان الأمن أمنين لك أما تريرا نغانتين نعم مبربا نويتا نجد الأمن والصحة والكفاية ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية يسين مقومات حياتات جداني ورى نعم ربي نساكن شكري غلطهم فتي جزاسني أرغتي إسابرتي ملكا وربنا عطاسسو درسين كأنك الرأس مرتي العبتة أقدر درتي براتي ولدتي نقى ربي في السجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.